بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا زال حديثنا ممتدا بحول الله وطوله عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. تحدثنا في محاضراتنا الماضية عن القرآن الكريم وعن أهم خصائصه. أنهينا الحديث عن أهم خصائص القرآن المكي، وشرعنا في المحاضرة الماضية عن أهم خصائص القرآن المدني، وقلنا بأن خصائص القرآن المدني فيما يتعلق بأمر العقيدة يتسم بالعرض المجمل لأمر التوحيد، على اعتبار أن القرآن المكي قد فصل تفصيلا في جانب العقيدة، فجاء القرآن المدني ليعرض العقيدة في المدينة بصورة مجملة. والسمة الثانية من سمات القرآن المدني في جانب الاعتقاد أنه استطاع أن يوظف أمر العقيدة توظيفا عمليا لاستثمارها لبناء الحياة الجديدة في المدينة، حيث أن هذه العقيدة قد اختبرت وامتحنت قبل ذلك في مكة، فأثمرت ثباتا وصبرا على الإيذاء والبلاء، ثم امتحنت هذه العقيدة في المدينة فأثمرت منهجا عظيما يتمثل في السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جسدت هذا المنهج هذه الآية الكريمة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثانيا، خصائص القرآن المدني المتعلقة بأسلوب الدعوة. ذكرنا قبل ذلك أن أسلوب الدعوة يتحدد بحسب الزمان والمكان وبحجم العقبات والمعوقات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن القرآن المدني حدد في المدينة ثلاثة أصناف من الأعداء، هم اليهود والمنافقون والنصارى، وفي مكة كان المشركون. فنزل القرآن المكي بعدما تأصل للإسلام دولة وأصبح للإسلام كيان، نزل القرآن المدني يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد لهؤلاء الأعداء، للكفار المشركين ولليهود وللنصارى ولهؤلاء الذين يعترضون سبيل الدعوة إلى الله عز وجل من المنافقين. ولكن كما ذكرت في المحاضرة الماضية، لم تتخلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن أسلوبها الأصيل، ألا وهو الحكمة والموعظة الحسنة. فلا يمكن أبدا لأي دعوة ناجحة أن تتخلى عن هذا الأسلوب. فالجهاد المسلح في حد ذاته ليس هو الدعوة، الجهاد المسلح ليس هو الدعوة، ولكن الجهاد وسيلة فقط للدفاع عن الدعوة أمام الباطل المتربص بها دائما من جهة، ولإزاحة جميع العقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله من ناحية أخرى. وقلت لابد أن نفرق بين مقامي الدعوة والجهاد، فمقام الدعوة هو الحكمة والرحمة واللين، ومقام الجهاد هو الغلظة والقسوة والشدة. فشتان بين الدعوة والجهاد، فالجهاد لتقليم أظافر من يعترض الدعوة ويضع العقبات والعراقيل في طريقها. الدعوة إلى الله عز وجل واجب على الأمة أن تبلغها لأهل الأرض، فمن وقف حائلا وبين دعوة الناس إلى الله قوتل حتى يسمع الناس كلام الله جل وعلا، وحتى يسمع الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا نكره أحدا على الإسلام ولا أن يدخل في دين الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه الآيات كلها لابد أن نعي تماما أن مناطها لا يكون إلا بعد دعوة الناس إلى الله عز وجل. فإن أقيمت الحجة على خلق الله وعلى العباد، وسمع الناس الحق، سمعوا كلام الله وسمعوا كلام رسول الله، فلهم بعد ذلك أن يختاروا ما يشاء. لا يستطيع أحد أن يكرههم بعد ذلك على الدخول في دين الله. أما إن أحيل بيننا وبين هؤلاء فلا بد من تقليم أظافر هؤلاء الذين يعترضون سبيل الدعوة بالجهاد المسلح، ليسمع الناس كلام الله ولهم بعد ذلك أن يدخلوا أو لا يدخلوا دين الله. هذا هو المراد بقوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا هو المراد بقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الجهاد يختلف عن الدعوة، إنما هو وسيلة من أجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل. فالقرآن المدني نزل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهاد المسلح ضد هؤلاء المعاندين والكافرين والمنافقين الذين يضعون كل صباح ومساء العقبات والعراقيل في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي الوقت ذاته لم تتخلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسلوبها الأصيل، ألا وهو دعوة هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، والقتال لا يكون إلا لمن صد وأعرض وحال بين الناس وبين دعوة الله جل وعلا. ثانيا، من خصائص القرآن المدني مواجهة المنافقين. واجه القرآن المدني هذه الفئة الجديدة في المدينة بوضوح مواجهة المنافقين لكشف حقيقتهم وفضح مؤامراتهم وتصرفاتهم تجاه الدعوة إلى الله. فهؤلاء من أخبث الأعداء، بل هم أخطر عدو حقيقي على الدعوة في كل زمان ومكان، لأنهم يندسون في الصف المسلم ويتكلمون بلسان المسلمين ويلبسون أزياء المسلمين، وربما يصلون الجماعات، وربما يشاركون النبي في الغزوات، بل واقتسموا مع النبي الغنائم، بل وتزوجوا بإعلانهم للإسلام الظاهر الحرائر من المسلمات الصالحات، وهم في الوقت ذاته يحملون قلوبا كقلوب الذئاب، يحملون قلوبا خبيثة تحمل الغلة والكفر والحقد لهذا الدين العظيم ولحامل لواء هذا الدين صلى الله عليه وسلم. إنهم يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر. ومن ثم فإن أصل موقف المنافقين في كل زمان ومكان مبني على الكذب، على الخداع، على التلون، وهذا هو أصل النفاق كما سأبين الآن. فهم يحسنون الظاهر وباطنهم أسود مظلم خبيث. فالنفاق لغة قال علماء اللغة إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره شيئا غير ما يضمره، تشبيها له باليربوع. نفق اليربوع أي أظهر شيئا وأخفى شيئا، فظاهر زحر اليربوع، ظاهر زحر اليربوع التراب، وباطنه حفر. وكذلك النفاق ظاهره إيمان وباطنه كفر، هذا هو النفاق. فالنفاق من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان الشر. ولذا فلقد جعل الله المنافقين أخبث وأشر من الكافرين الظاهرين. والشرع فرق بين نوعين من أنواع النفاق، بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء مخلدون في النار بل هم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق الأصغر فلقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصوله في خمس خصال بنص رواية عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وهما في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث. هذا هو النفاق الأصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. هذه هي أصول النفاق العملي. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره، وأرجو ألا يظن أحد منا الآن أنه مبرأ من النفاق، أو أنه بعيد كل البعد عن النفاق، أو أن هذا الكلام ليس لنا. لا، فلقد خاف النفاق على نفسه فاروق الأمة عمر، عمر بن الخطاب فاروق الأمة الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، خاف النفاق على نفسه، بل وذهب إلى أمين سر النبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أطلعه النبي بقائمة لأسماء المنافقين ليقول له عمر أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فلا يظن أحدنا أنه قد برئ وأنه قد ابتعد، فقد يمتلئ الرجل بالنفاق وهو لا يدري، وقد يكون الرجل مملوءا بالنفاق وهو لا يشعر. فهذا فاروق الأمة عمر كما أقول يقول لحذيفة أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين، مع أن النبي شهد لعمر بقوله لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، ومع ذلك يخشى أن يقع وأن يزل في النفاق وهو لا يدري. بل وروى البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. انتبهوا لهذا الدرس، أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي، 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسه. ولخطورة هذا الصنف، صنف الخبيث من المنافقين على الإسلام وأهله، كاد القرآن كله أن يكون في صفاتهم. لخطورة هذا الصنف الخبيث على الإسلام وأهله كاد القرآن كله أن يكون في صفات هؤلاء الخبثاء المجرمين. فلقد هتك القرآن أسطارهم، القرآن المدني، حتى أنك إذا ما قرأت الآيات تشعر بالمنافقين قد تحولوا إلى أجساد ملموسة حية تتحرك بين الناس في مجتمع المدينة من كثرة ما هتك القرآن أسرارهم، وكشف القرآن أسرارهم، وبين القرآن خفايا نياتهم. أقول كاد القرآن كله أن يكون في تعداد صفات هؤلاء الخبثاء من المنافقين. فلقد تكلم، ذكر الله عز وجل في سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى قائله، فهذا كلام ابن القيم طيب الله ثراه ورحمه، يقول لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فهؤلاء هم طوائف الناس في الدنيا، أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. فابن القيم يقول لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاث، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وذكر في الكفار آيتين اثنتين، وذكر في المنافقين 13 آية. أكرر لتحفظوا هذه الأرقام، أقول لقد ذكر الله، يقول ابن القيم لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية. لماذا؟ لخطرهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. ولله ضر ابن القيم، ولله ضر ابن القيم، إذ يقول فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء للإسلام قد وضعوه. هؤلاء هم المنافقون، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ويزعمون بذلك أنهم يصلحون. وصدق الله إذ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. لله ضرك يا ابن القيم، لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن بواطن الكفار، الظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم هي قلوب المحاربين، ويقولون مع هذا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه كلها آيات مدنية تركز تركيزا جليا على هذه الفئة الخطيرة، على فئة جديدة ظهرت في المدينة، ألا وهي فئة المنافقين. وهذه من أهم سمات وخصائص القرآن المدني، أنه فضح المنافقين بجلاء وهتك جميع أسرارهم وأستارهم. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكل واحد منهم وجهان، لكل منافق وجهان، ويجب على كل واحد منا كما ذكرت أن يفتش في حاله الليلة. هذه هي صفات أهل النفاق، لكل واحد منهم وجهان، وجه ينقلب به إلى إخوانه من الشياطين، ووجه يلقى به المسلمين، ولكل واحد منهم لسانان، لسان يعبر به عن حقده الدفين إذا خلى مع إخوانه من الشياطين، ولسان يقطر عسلا وسكرا إذا كان مع المسلمين المسالمين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، امسك سبحة وقل أذكار، ولو جلس مع شيخ يسأله عن آية يسأله عن حديث، ولو خلى مع إخوانه من الذئاب من المجرمين من العلمانيين من الشياطين، هو شيطان يتكلم معهم بلسانهم وبكلامهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أنا حجيت وعملت كم عمره. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهم من ألطف الناس بيانا، فهم من ألطف الناس بيانا، ومن أعظم الناس أجسام وجاه كده وأبها يتكلم. من ألطف الناس بيانا ومن أعظم الناس أجسام ومن أخبث الناس جنانا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. شوف التوضيح القرآن العجيب. أقول لكم يا إخوة لو قرأتم آيات القرآن المدني وهو يجسد أحوال المنافقين ستشعرون بأن القرآن يجسد الصفات تجسيدا. المنظر، الكلام، اللسان، الوجه، سبحان الله. حتى قال ابن القيم عند قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، قال ابن القيم رحمه الله يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم. معانا ولا إيه؟ أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، وأن يطهر الصف المسلم من المنافقين المجرمين إنه على كل شيء قدير. المنافق يا إخوة خلي بالك من دي، شوف مش ممكن أبدا تتبنى منهجا معينا وقضية معينة وتناصر وتنافح عن هذه القضية وتؤصل وتؤسس لهذا المنهج دون أن يزل لسانك بحقيقة ما تعتقد وما تقتنع. يعني رجل شيعي في بلد مثلا في المنصورة وهو معتقد ومقتنع ومعتنق للفكر الشيعي ولكنه يعيش بين أهل سنة فهو يخشى أن يظهر هذه العقيدة وهذا المعتقد، فيتكلم مع الناس بحذر، ويريد أن يخفي هذه العقيدة. أقول مستحيل، مستحيل أن يمر عليه عام أو عامان أو أكثر وهو يتبنى هذا المعتقد ويعتنق هذه العقيدة دون أن يظهرها في كلمات من لسانه أو على صفحات وجهه حين الحديث عن هذا المعتقد. مستحيل، مش ممكن أبدا تقدر تكذب على الله وعلى الناس فترة طويلة. لابد أن يفتضح أمره في الدنيا قبل الآخرة أيا كان هذا المعتقد. يعني ما تقدرش أبدا تجيد التمثيل سنوات طويلة، مستحيل. ولذلك قال أحد السلف وهو يعلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى الله به أو يرائي الله به. يعني إن زاد الإنسان الرياء والنفاق وتكلم ولعب على هذا الوتر وعلى هذا الحبل، حتما يا إخوة قبل أن يلقى الله عز وجل لابد وحتما أن يهتك الله ستره وأن يفضح الله أمره وأن يرائي الله به بين الناس، فسترى الألسنة تنطلق بالحكم على هذا الرجل الذي راى الله جل وعلا بأنه مراء وبأنه منافق. بالله عليكم، ألم يسمع ذلنا مرارا وتكرارا هذا الحكم على ألسنة كثير من الصالحين لا على ألسنة كثير من المنافقين عن هذا الرجل بأنه رجل نحسبه من الصالحين وعن آخر نحسب هذا الرجل من المنافقين؟ لماذا؟ لأنه لا تظن إن أغلقت على نفسك الأبواب وأرخيت على نفسك السطور وغلقت على نفسك النوافذ وبارزت الله بمعصية بعيدا عن أعين الناس، إياك أن تظن أن الله جل وعلا لن يهتك سترك ولن يكشف أمرك بين الناس إن كنت مصرا على هذه المعصية. أما إن زل الإنسان في معصية بينه وبين ربه وقد غلق على نفسه وهو في حياء وعلى خجل من الله، بل ويخشى من الله أن يهتك الله ستره، فشتان بين هذا العبد وبين هذا المجرم الذي يبارز الله بالمعصية، بل وإذا أصبح عليه الصباح هتك ستر الله بل وبين الناس جهر بمعصية الله جل وعلا. قال المصطفى: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو إلا المجاهرين، والقراءتان الصحيحتان: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هؤلاء المجاهرون؟ الذين يسترهم الله عز وجل بليل فيصبح أحدهم ليكشف وليهتك ستر الله عليه. اللهم اصبر علينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن يا إخوة، من يرائي يرائي الله به. فالقرآن المدني يبين لنا صفات المنافقين كأنما يجسد لنا المنافقين تجسيدا، حتى كأنك تراهم أشخاصا حية تتحرك بين يديك وأمام عينيك. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اللهم سلم يا رب. صفاتهم ايه؟ خلي بالك: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المفروض العكس، المؤمن يأمر بالايه؟ وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن انظر إلى صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بخلاء، أشحاء، يخشون من الإنفاق، يخشون من أن يبسطوا أيديهم بالبذل لله جل وعلا. لو ذكرت 1000 مرة بالقرآن والسنة وكلام الله وكلام الصادق أبدا لا يتأثر قلبه، بل تراه قابضا يده

وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم يا من ادعيتم الإيمان بالله وبرسول الله بل وبما أنزل إليكم من قبل رسول الله، يا من تزعمون هذا الزعم الباهت ويا من تدعون هذا الادعاء العريض، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، اسمع في القرآن بيقول إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأهل النفاق يصدون عن شرع الله، المنافقون يعرضون عن التحاكم إلى دين الله وإلى دين رسول الله بنص القرآن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن وإلى الرسول، إلى السنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الذي سيأتي لك ويقول سمعا وطاعة ها أنا ذا معك أذعن لله ولرسول الله هو المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما المنافق الخبيث الذي ربما امتلأ قلبه بالنفاق وهو لا يدري، بل ويظهر على الشاشات وعلى الصفحات ليدعي الإيمان العريض، فليعلم نفاقه وليعلم كذبه بإعراضه عن شرع الله وبصدوده عن دين رسول الله بنص القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت كما قال عمر هو الشيطان، الطاغوت كما قال مالك هو ما عبد من دون الله، الطاغوت هو كما قال ابن القيم كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت صيغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، فمن حكم غير الله فقد تجاوز حده وطغى وبغى، لأنه لا ينبغي أن يحكم إلا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فمن أخبث صفات المنافقين أنهم يصدون عن شرع الله ويعرضون عن التحاكم لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلتنظر كل نفس أين هي من الإيمان وأين هي من النفاق. أوالله ربما امتلأت القلوب نفاقا وأهلها لا يشعرون وأهلها لا يدرون. خذ أمثلة بسيطة جدا جدا، في رجل لبس جبلة ذهب مثلا، أمثلة بسيطة خالص، بلاش نطلع فوق عند مجلس الشعب ومجلس الهام، خلينا تحت كده مع البسطاء. رجل لبس لبسة ده جبلة ده، تقول له يا أخي لقد أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الذهب والحرير يوما وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. ترى النبي حرم عليك الذهب، يقول لك آمن عارف أنا عارف من حرام. والله العظيم أكثر مرة قلت لي أنا شخصيا كده بكل بساطة أيوة أنا عارف أن الذهب حرام، أنا عارف أن النبي حرم عليك هذا ومع ذلك مصر على أن تخالف رسول الله. خلي بالك عشان أمور بسيطة ايه؟ تقول له بنتك هتتزوج طب بلاش تجيب رقاص أن هذا حرام، يقول لك ما انا عارف بس هي ليله، ما هفرح كم ليله يعني، خلنا افرح الا لابي انا ما جاي تفصص الليله تموت تموت على معصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، تموت في الليله دي ما الذي يدريك. والله لقد اخبرني اخواني في القاهره بمشهد ورب الكعبه يخلع القلب. اخ صاحب مكانة وهو رجل عنده ورع يقسم لي بالله انه يسكن في منطقة فاخرة والى جواره في الشقة المقابلة والعياذ بالله راقصة من راقصات المشهورات، بيقول فبتعمل بروفات في الشقة بتاعتها، شقة كبيرة جدا بتعمل بروفات، فبيقول يعني انا متأذي من الطبل والضمر بس خلاص هعمل ايه، ما في فايدة. بيقسم لي بالله انه كان ده قريب جدا، من فترة قريبة جدا لا تتجاوز 4 أشهر او 6، فبيقول فجأة جلسين فسمعنا صراخا فخرجنا. ايه اخوانا ايه اللي حصل؟ يقول فدخلنا فرأيت مشهدا يخلع القلوب. يقول رأيت المرأة ببدلة الرقص اللي هي مزيمة، النبي قال كاسيات عاريات، لا عاريات عاريات والعياذ بالله، اللهم اصطرنا ونساءنا وبناتنا يا رب. يقول رأيت المرأة ببدلة الرقص بتعمل منظر ومشهد على الولد اللي ماسك معرفش الطبلة ولا الرق، فوالعياذ بالله بتميل على هذا الرجل بظهرها يعني من من من اعلى الى اسفل هكذا. فيقول سقطت على حجر هذا الرجل فظنوا ان عمودها الفقري قد كسر، اسأل الله ان يحطمه. يقول فاسرعوا اليها فوجدوا المرأة قد فارقت الحياة، ماتت بهذا المشهد الخليع العاري الماجن. وانظر لعدل الله، اوعى تقول ان ده ظلم، لا لا لا لا اطلاقا، الله عدل، الله عدل لطيف خبير. يقول ابن كثير لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هتفضل عايش على المعصية والله العظيم ان لم تتب هتموت على المعصية دي. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هتفضل عايش لظلم العباد ولإيذاء خلق الله والله هتموت وانت ظالم، وهتبعث وانت على معصيتك التي مت عليها، هتموت وانت آكل للربا، هتبعث والعياذ بالله والبطن منتفخة، تيجي في ارض القيامة تقف ما تعرفش، يقعد ما يعرفش، عمال يتخبط يمنة ويسرى. ايه مين ده؟ ربنا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، زي المجنون كده يوم القيامة مفيش فايدة. يبعث كل عبد على ما مات عليه. وابن كثير يقول لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم اختم لنا بطاعتك وابعثنا على الطاعة واحصرنا في زمرة الطائعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة لنا ولجميع الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. فخلي بالك، فلتنظر كل نفس اين هي من حقيقة الايمان واين هي من حقيقة النفاق، فلربما تكون القلوب قد امتلأت بالنفاق ونحن لا ندري. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالنفاق يا اخوة جرثومة خبيثة خطيرة، كانت من اخطر العقبات التي صادفت الدعوة الى الله عز وجل في المدينة. فنزل القرآن المدني ليبين اهم صفات وسمات المنافقين، حتى لكأنك ترى المنافقين قد تحولوا الى شخوص حية تتحرك امام عينيك وبين يديك من كثرة مبالغة القرآن في وصف المنافقين. اسأل الله ان يطهر الصف المسلم منهم بمنه وكرمه، انه على كل شيء قدير. يقول تعالى في بقى الايات القرآنية كثيرة، وطبعا ذكرنا ايات كثيرة، يقول عز وجل واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يا اعوذ بالله، تصور تصور مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء الخبثاء، نبي في غزوة الاحزاب غزوة الخندق عمال يضرب الحجر والحجر يضيء امامه جميعا امام المنافقين، حجر يضيء. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوتيت مفاتيح كسرى، اوتيت مفاتيح الشام، اوتيت مفاتيح اليمن. وبعدين يجوا كده من ورا النبي يقول هل مفاتيح كسرى والشام قال المنافقين المشركين بيحيطوا بنا من جميع الجوانب ومن جميع النواحي، وهو عمال يقول لنا كسرى وكيسر واليمن. شوفوا ايه، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. خلي بالك عشان احنا عاوزين نتعلم الكلام ده، ان في الصف يعني المسلم لا يخلو من هؤلاء الخبثاء ابدا. ما في اي عمل دعوي او اي عمل اسلامي الا وترى في الصف هؤلاء الخبثاء، يصبر ويكفر الهمة، وكل ما عمل يبدأ يثمر يثمر والثمرة تظهر يجي يعمل اي زوبة عشان تجتث الشجرة من الجذر عشان ما تشت معه، لا تنضش ولا تثمر. فهم قلوبهم تمتلئ غيظا في كل زمان ومكان على الدعوة وعلى حامل ألوية الدعوة إلى الله، كيف لا وقد حقدت امتلأت قلوبهم حقدا على صاحب الدعوة وحامل لوائها وحامل تيار نورها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وشكل هؤلاء المنافقون الخبثاء خطا رهيبا من خطوط العداء مع اليهود للإسلام وأهله. أسأل الله أن ينتقم من المنافقين ومن اليهود، وهم أقرب الناس لليهود، واليهود في كل زمان ومكان لا يلعبون إلا على وتر المنافقين، لأن اليهودية جبان، يهودي جبان جدا، من أجبن خلق الله كما قال الله. عمر اليهود ما يرفع يده ليصفع مسلما إلا إذا علم يقينا أن الجبن قد ملأ قلب المسلم. تبصلوا كده مسلم يرتعد، فيقدم عليه اليهودي وقلبه كله جب، لأن المسلم صار أجبن منه. هو 5 مليون زلين العالم كله، 5 مليون والله لو قالوا المنصورة، بس شباب المنصورة اطلعوا والله ان شاء الله نخلص عليهم. اللهم عجل يا رب لفتحك القريب. 5 مليون زلين العالم، مش العالم الاسلامي بس، لا حتى امريكا، حتى امريكا مذلولة، اللوبي الصهيوني خانق انفاس امريكا، مش قادر تتكلم. سبحان ربي العظيم، مع ان الله عز وجل قال فيهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله العظيم الامة ما عادت بتصدق ربنا الا من رحم الله. ما هو كلام ربنا، هو هذا قرآن ربنا جل وعلا، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا. هم مش كده، والذي ينبئك هو اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صدق الله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، كلام ده يوم ايه؟ يوم الأحزاب. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا إلهي، ربنا عز وجل بيجسد حالة النبي وحالة المؤمنين في هذه الموقعة تجسيدا بليغا، فيقول وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. بس مين اللي يعقل الآيات عن الله؟ ومين اللي يتدبر آيات الله؟ لا أحد إلا من رحم الله. قد بدت البغضاء من أفواههم، واضحة ظاهرة، وما تخفي صدورهم أكبر. والله جل وعلا يبين لأهل التعقل والتدبر، لأهل الإيمان، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات، وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. شوف التبكيت، التبكيت بقوله تعالى بشر، على غرار قول الله سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت منفوخ على الناس وعملت صد عن سبيل الله وعن دين الله، ذق الآن عذاب الله، يؤتى بالرجل، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل النار، ويغمسه الله جل وعلا غمسة واحدة في نار جهنم بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ويغمسه الله غمسة واحدة في نار جهنم ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ينسيه عذاب الجحيم كل نعيم، ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ويقول جل جلاله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف الكذب، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أعوذ بالله، اللهم سلم سلم يا رب من الطبع، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون عن الله ولا يفقهون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يصف هيئتهم بدقة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وصل الأمر إلى هذا الحد لما توالت الآيات، آيات القرآن المدني لتجسد صفات المنافقين الخبيثة، كان المنافقون بعد ذلك يحذرون أن يتكلموا أو أن يظهروا شيئا لأنهم رأوا القرآن قد فضح كل أسرارهم تقريبا، فهم يخشون أن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تنبئهم بما في قلوبهم فيما لم يظهر بعد على ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، بل بما يدور في صدورهم فقط. السمة الثالثة والأخيرة من سمات القرآن المدني فيما يتعلق بأسلوب الدعوة لأنهي الحديث عن هذا الموضوع الليلة إن شاء الله تعالى، فلقد طالت محاضراتنا كثيرا عن القرآن وأحمد الله عز وجل على ذلك، أسأل الله أن ينفعني وينفعكم بما قدمنا. السمة الثالثة من سمات القرآن المدني هي التصدي لموقف أهل الكتاب من الرسالة الخاتمة أو الخاتمة، وأهل الكتاب يتمثلون في المدينة في اليهود والنصارى، يتمثلون في اليهود والنصارى، فنزل القرآن المدني ليرد على اليهود والنصارى ويقيم عليهم الحجة ويجادلهم ويبين لهم أن هذا النبي هو النبي الذي بشرت به كتبهم، وهم يعرفونه تمام المعرفة ويعلمون يقينا أنه هو آخر الأنبياء والمرسلين، وهو هو الذي كان اليهود يمتنون به على الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولو تتبعت القرآن المدني في جل سوره لوجدت القرآن قد شن حملة ضارية على اليهود والنصارى، إلا أنك لن تجد حملة أقسى وأشد من حملة القرآن على اليهود، فاليهود رمز في كل زمان ومكان للغدر وللخيانة وللزيغ عن الحق، وإن شاء الله تعالى إن أبقانا الله سوف يكون موضوعنا في الجمعة على هؤلاء الخنازير مرة أخرى بعد صفحات سود، لننتصر ولو بالكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجمع الإيمان بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا من المنافحين الصادقين الصادين عن عرض رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول اليهود رمز للزيغ عن الحق في كل زمان ومكان، فشن القرآن حملة ضارية على اليهود، والآيات في ذلك كثيرة جدا لا يتسع الوقت الآن لذكرها، يكفي أن تقف فقط مع آيات سورة المائدة أو مع آيات سورة التوبة لتقف على حجم هذه الحملة التي شنها القرآن على اليهود. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تصور أن اليهود المجرمين يتهمون الله رب العالمين بالفقر ويسمون أنفسهم بالغنى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، إلى آخر الآيات الكثيرة التي شن الله عز وجل فيها حملة ضارية، أو شن القرآن فيها حملة ضارية على هؤلاء الخبثاء المجرمين ممن مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، وأتوا في زمن مضى فيه الرجال ليصوروا فيه سيد الرجال على هيئة خنزير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما النصارى فكانت نكبتهم ومصيبتهم الكبرى في انحرافهم عن عقيدة التوحيد الخالصة حين وسموا عيسى ابنا لله، ومنهم من جعل عيسى إلها من دون الله. فطوائف النصارى كلها، الملكية واليعقوبية والنصطورية والمريمية أو المريمانية، كلهم زلوا في هذا المعتقد الحق، فنسبوا عيسى ابنا لله، ومنهم من جعل عيسى إلها من دون الله، ومنهم من قال عيسى إله وابن للإله في آن واحد. كيف ذلك؟ قالوا هو ناسوت ولاهوت، ناسوت من جنس أمه ولاهوت من جنس أبيه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله جل وعلا إله واحد لا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا ابن له. قل هو الله أحد الله الصمد. وأختم بكلام ابن القيم إذ يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. نزل القرآن المكي المدني ليدحض هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، كما في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كمثل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كمثل قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكمثل قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، إلى آخر هذه الآيات التي نزلت لتحذر كذلك المسلمين من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وكمثل قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكمثل قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأختم بآخر خصيصة من خصائص القرآن المدني، ألا وهي ما تعلق بالواقع العملي. وأنتم تعلمون أن الواقع في المدينة قد اختلف كثيرا عن الواقع في مكة، فلقد كان الأمر في مكة لأهل الشرك ولصناديد الكفر، أما في المدينة فلقد كان الأمر بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيد المؤمنين، بل وجابه المسلمون المشركين في غزوات طويلة، بل وهزم المسلمون المشركين في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات. لذا نزلت آيات القرآن المدني تركز تركيزا جليا واضحا من ناحية الواقع العملي على تحويل النظام الشرعي وخصائص الإسلام في حياة هذا المجتمع إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، بخلاف الآيات المكية التي نزلت لتجابها واقعا مريرا فيه الظلم وفيه العداء من قبل المشركين في مكة الذين يحولون بين رسول الله وبين دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. وبهذا بإيجاز أكون قد أنهيت الحديث عن أهم خصائص القرآن المكي وعن أهم خصائص القرآن المدني، وأنهي الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد المقبل بإذن الله عز وجل، فإن لقاءنا في الأربعاء القادم سيكون محاضرة عامة من محاضرات الأسبوع العلمي، ويحلو لي كما ذكرت ألا يقول طلابنا في الأسبوع الإسلامي أو في الأسبوع الثقافي، فإن كلمة الثقافة كلمة دخيلة على ديننا، وإن كلمة الأسبوع الإسلامي لا يحل لنا أن نذكرها، إذ أنه يجب أن تكون أسابيعنا كلها إسلامية ولا ينبغي أن نخص أسبوعا منها بالإسلام دون غيره، فالأولى أن نقول في الأسبوع العلمي. وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.